قال مثال آخر يتعامل المضمن لفعل متعد طلع اليمن طلع، ومنه قول علي رضي الله عنه إن بسرا قد طلع اليمن بمعنى بلغ. جيد، نعم هذا هو الكرون. وكذلك ما لم يكن أو ما لم يكن حصل نقل فيه فإنه يتعدى كنت قصيدة أو لا العصر، إذا حصل نقل فيه يتعدى ولا العصر في النزول فتقول كنت قصيدة كنت شعرا كنت كلمة فيتعدى أيضا إذا حصل بالنقل. إذا نقلت حركة عينه إلى فائه تعدى كقول الأصل قول في قانا. فقالوا قلت، فإن كان المتعدى إليه مفردا مضمنا عن الجملة نصبا فتقول قلت قصيدة قلت شعرا، هذه مفردة مضمنا عن الجملة تعدى إليها القول، قل الأصل في القول ينصب الجمل تكون في محل نصب. طيب عند من؟ عند بارك الله فيه. ما هو مصدر فعل وفعل المتعدين؟ فعل، أحسن، هذا هو الغالب، هذا هو الأشهر، هذا هو الأشهر، أحسن. وله من مصادر غير هذا مثل له من مصادر غير هذا، نعم في له من مصادر مثل علم علم، أحسن هو متعدي في فعيلة. والركوب أيضا ركب ركوبا هكذا ذكرنا كثيرا عن في أمليناه أو قلنا. طيب أحسنت، والحاصل أنه مصدر فعل وفعل المتعديين في الأغلب والأشهر فعل، ضرب ضربا سواء كان هذا الفعل الذي على فعل سواء كان هذا الفعل الذي على فعل كمل صحيحا أو معتلا مهموزا وغير مهموز. وعلته إما أن تكون في أوله أو في وسطه أو في آخره. يشمل الجميع، وكذلك يشمل المضعف رد ردا، نعم استثنى من ذلك أشياء تخرج عن هذا الأصل أي ما دل على فعل الدال على صناعة أنه لا يكون كذلك وإنما يكون على فعال فعالة تخاطه حياطة وحاته حياكة فهذه تدل على صناعة أو صناعة فتخرج عن هذا الأصل، وهذا قياسي فيها يعتبر في فعل الدال على صناعة قياسي فيها هذا الأصل فيه. وفعل اللازم نعم أحسن أنصره فعل فرح فرحا أحسن وجوي جوا وشل وشل يده شللا أحسنت. ما فائدة التنويع التمثيل هذا في النظم؟ أنه فائدة يكتفي بواحد انتهينا، نعم له فائدة إشارة إلى أنه قد يكون صحيحا فعل هذا وقد يكون معتلا وقد يكون مضاعفا. أحسنت. بسم الله. قال رحمه الله وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلان الفجر أو فعلان الفجر أو فعالا فأول لذي امتناع كأبا فأول لذي امتناع كأبا والثاني للذي ارتضى تقلبا لذا فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفاعل كصهل. تقدم معنى مصدر فعل وفعل المتعديين ومصدر فعل اللازم وفي هذه الأبيات الأربعة تعرض رحمه الله إلى مصدر معنى اللازم، فذكر أن الأصل فيه والمضطرد أو المضطرد فيه أنه يكون على فعول، هذا هو المضطرد في فعل اللازم، فتقول قعد قعودا وجلس جلوسا سواء كان صحيحا أو معدلا، فعل هذا الذي هو لازم ومصدره الفعول، سواء كان صحيحا كما سمعت قعد قعودا وجلس جلوسا أو كان معتلا. نعم، كغدا غدوا وتما سموا، غدا غدوا وتما سموا، فهذا معتل كما ترى في آخره حرف علة سما ألف غدا كذلك. فالمصدر أيضا كما ذكر يكون على البعول. ثم انتهى رحمه الله عن هذا الأصل الأصيل في فعل اللازم، فقال إلا إذا خرج عن هذا الأصل وكان مستوجبا لمصدر على غير هذا الأصل، كان يكون مستوجبا فعالا أو مستوجبا فعلانا أو مستوجبا فعالا، فإنه لا يكون على البعول هذا، فإنه لا يكون على البعول. ثم ذكر الذي يستوجب الفعال، فقال إذا كان دالا على داء فإنه يستوجب الفعال فعلا لازم هذا، فيخرج عن هذا الأصل إذا كان دالا على امتناع مع داء، إذا كان دالا على امتناع فإنه يستوجب الفعال فيخرج عن البعول. مثل أبا إباء، أبا إباء، أبقى إبقاء، وهكذا شرد شرادا، فهذا خرج عن الأصل. فالأصل فيه أن فعل اللازم يكون على فعول إلا إذا استوجب فعالا أو فعلانا أو فعالا أو فعيلا كما سيأتي في الأخير، هذا يخرج عن الأصل في هذه الحالة. فما هو الذي يستوجب من فعل اللازم فعالا؟ ما دل على امتناع، على امتناع، مثل أبا إباء وشرد شرادا وأبقى إباقا، فهذا لا يكون عن فعول لأنه يستوجب ما سمعت فعال، والذي يستوجب فعال هو ما دل على الإباء والامتناع، فهذا يخرج. والثاني مما يخرج عن ذلك ويستوجب فعلانا هو ما دل عليه على تقلب، ما دل على تقلب مقصود، ما تقلب مقصود، مثل غلى القدر، سيأتي الكلام عن التقلب هذا المقصود، مثل غلى القدر غليانا، فهذا الآن يستوجب ما سمعته فعلان لأنه يدل على تقلب، فما يدل على تقلب فإن مصدره يكون على فعلان، والأصل في فعل اللازم أن يكون مصدره، أن يكون مصدره على فعول، هذا هو الأصل، إلا إذا استوجب معنى من هذه أو إذا استوجب شيئا من هذه الأوزان التي ذكرت الأربعة، الأول فعال وهذا يستوجبه ما دل على امتناع، والثاني فعلان وهذا يستوجبه ما دل على تقلب، والثالث فعال وهذا يستوجبه ما دل على داء على مرض، ما دل على داء فهذا يستوجب فعال أو صوت، ما دل على داء أو صوت فإنه يستوجب فعالا، مثل ما دل على داء نعم سعل سعالا، زكم زكاما، مشى بطنه مشاء، مشى بطنه مشاء، لأن هذا داء يعتبر، يعتبر مرضا داء، فما كان يستوجب داء أو ما كان يدل على الداء فإن مصدره يكون إيش؟ على الفعال. وكذلك ما دل على الصوت فإنه يستوجب فعالا، مثل صرخ صراخا ونعق نعاقا، وسيأتي أن بعضه يكون على الفعيل وبعضه يكون على الفعال فقط، وبعضه يأتي هذا وهذا ما دل على الصوت. طيب، فإذا هذا يكون لنوعين، ما كان على فعال يكون على نوعين، النوع الأول يكون فيما دل على الصوت، والنوع الثاني يستوجبه ما دل على إيش؟ على داء، فهو لنوعين، فيما كان للأفعال وما كان لإيش؟ لداء، فإنه يكون على فعال. بقي معنا الأخير وهو مصدر فعيل، هذا ما هو الذي يستوجبه؟ يستوجبه الصوت ويستوجبه السير، فهو لنوعين، فيما دل على السير وما دل أيضا على إيش؟ على الصوت. مثال ما دل على الصوت: صهر الخيل صهيلا صهنا، أو صهل الخيل صهيلا، هذا لازم صهلا. ومثال ما دل على السير: سار سيرا وذمل ذميلا، نوع من السير، ذمل ذميلا، فيكون على فعيل. ما كان دالا على السير يكون على فعيل فقط، وما كان دالا على الصوت يكون على فعال وعلى إيش؟ وعلى فعيل. وما كان دالا على داء فيكون على فعال فقط. فالحاصل من هذا أن فعل اللازم الأصل في مصدره أن يكون على فعول، إلا إذا دل على معنى من هذه المعاني التي سمعتها. إذا دل على داء، أو دل على تقلب، أو دل على امتناع، أو دل على سير بقي شيء، أو دل على صوت، فإنه يخرج عن هذا الأصل، يخرج عن هذا الأصل. فما كان دالا على امتناع فإن مصدره يكون على الفعال، وما كان دالا على تقلب فإن مصدره يكون على فعلان، وما كان دالا على صوت أو على داء فإن مصدره يكون على إيش؟ على فعال أو على فعيل بالصوت. واضح بالصوت؟ صرخ صراخا ويقول صريخا، صرخ صراخا وصريخا، هذا جاء لهذا وهذا. وما كان دالا على سيف فهذا يكون على فعيل فقط. فمن يعيد الخلاصة هذه التي ذكرناها في الأخير؟ الخلاصة الأصل في فعل أن يكون عن الفعول اللازم طبعا، ويخرج عن هذا الأصل ما دل على معنى من المعاني الخمسة التي ذكرت. ما كان دالا على امتناع فهو يكون على فعال، وما كان دالا على تقلب فهذا يكون على فعلان، وما كان دالا على صوت فهذا يكون على فعال وعلى فعيل. أحسنت. وما كان دالا على داء فهذا على فعال فقط، وما كان دالا على سير فهذا على فعيل فقط. واضح؟ هذه الخلاصة، هذه سيأتي بذلك إن شاء الله. قال: وفعل اللازم مثل الرعدة له فعول بالضراد كغدا. مثل مثالين في الصحيح ولي المعتمد، ونكزة أخرى أيضا لفعل اللازم غير الذي ذكره، وذكر المشهور، اختصر على المشهور ثم قد نبهنا على ذلك قبل. ما لم يكن مستوجبا فعالا، فما هو الذي يستوجب فعالا؟ لا بأس أن يكرر الامتناع. أو فعلانا، ما هو الذي يستوجب فعلانا؟ التقلب. فدري أو فعالا، ما هو الذي يستوجب فعالا؟ الصوت والداء. أحسنت. فأول للامتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا. للداء فعال أو لصوت وشمل، شمل وشمل، لكن مناسب شمل في الفتح لأنه يناسب صهل، يناسب كصهل، وإلا يجوز في شمل لغتان شمل وشمل، هذا وهذا، لكن المناسب من الفتح شمل لأجل المناسب صهل. للداء فعال أو لصوت وشمل، سيرا وصوتا الفاعل كصهل، هذا واضح إن شاء الله. قال رحمه الله: يأتي مصدر فعل اللازم على فعول قياسا، هذا هو الأشهر به، قوله مصادر أخرى: قام قياما، هذا غير فعول مع أنه لازم، قام قياما هذا غير فعول مع أنه إيش؟ لازم، لكن هذا هو المشهور الذي ذكره رحمه الله، وإلا هناك مصادر أخرى ذكرها محي الدين في عدة سالف لفعل اللازم. طب صرف نعتني بهذا، لكن هذا أقرب مرجع، ولا هو في طب صرف شروح اللامية وغير ذلك. وهنا ابن مالك اختصر جدا وصار يعني مكلف، لا المفروض يتعرض لشيء من هذا، لكن الكتاب في الغالب ألف لأيش؟ هذا للنحو، ما هو الصرف، ألف للنحو وليس للصرف، وإنما تعرض لصرف الأسماء، وهنا ذكر صرف الأفعال، هنا في هذه المواضع ذكر صرف الأفعال، وإلا في الألفية ما ذكر صرف الأفعال في غير هذه المواضع، وإنما تعرض في الأخير لصرف الأسماء. فالشخص يكمل ما في اللامية بصرف إيش؟ الألفية، لأن اللامية تعرضت لصرف الأفعال فقط، والألفية بصرف الأسماء فيدرس هذا وهذا، لكن هنا اختصر فذكر صرف الأفعال. قال يأتي مصدر فعل اللازم على فعول قياسا فتقول بعد قعودا وغدا غدوا وبكر بكورا، وأشار بقوله ما لم يكن مستوجبا فعالا إلى آخره، إلى أنه إنما يأتي مصدره على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعلان أو فعال أو فعيل كما سيأتي الرابع. قال فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على امتناع كأبى إباء، وهذا فن مهم جدا الصرف، معرفة الأوزان مهمة جدا، هي مشقة لكن مهمة يحتاجها الطالب. قال كل فعل دل على امتناع كأبى إباء ونفر نفارا وشرد شرادا وأبقى إباقا وجمح جماحا بمعنى شردة، جمح بمعنى شردة تضاف أيضا مثل هذه، فر فرارا أحسنت وفر فرارا، جمح جماحا أبقى إباقا، فيتدل على امتناع فتضاف إلى ما ذكر. قال وهذا هو المراد بقوله فأول لذي امتناع امتنع عنهم أول عنده. قال والذي استحق أن يكون مصدر على فعلان هو كل فعل دل على تخلف، نحو طاف طوافانا عندك يا حمزة، أليس فعلان ممنوع من الصرف وصفية وزن الفعل؟ حمزة عندك فعلان معك ممنوع من الصرف هذا الوزن، وهنا يقول طاف طوافانا، تناقضات هذه عند ابن حامد، كيف ما هو دليل الصرف هذا عندما عبد الله ما تدري انا مشكل صح جدا 4 صوتك تمام عندك مرض نفس ما تدري حتى أنت، أنا ما كنت أظنه يعني واضح عندكم، فإذا فيه مشكلة عند الأخوة. عبد العزيز مشكلة فعلان ممنوع من الصرف، طبمان ندمان على أنه من منادم ما أنت من منادمة من ندم، كيف كيف يقول على إشبال ما جابه أسمع خلنا نسمع سلامة هضم حقا تمام لكن هذا فعلان ايش هذا ليش ما هو من عصر جواب أكثر من هذا اللي ذكرته عبد الرحمن من نيكلس مشكل ما شاء الله كبير سلام الله طيب الحمد لله ما نتعرض لأسنا نقول ما سهلا وطلعنا ويعرفوا جواب الحمد لله فعلان على وزن غضبان غضبان على وزنه وهو ممنوع من الصرف وهنا يقول طاف طوافانا كله مفتوح كله فعلان ذاك أحسن ذاك فعلان هذا فعلان ثم هذا مصدر يا أخوان هذا الجواب الذي نريده هذا مصدر ذاك وصفا أحسنت هذا ليس على فعلان الوصف الذي يمنع الصرف وإنما على فعلان بسكون العين غضبان ندمان في آخر ذلك ندمان من الندم ليس من منادمة وهذا كما ترى على فعلان هذا يصرف ولا شك ثم شيء آخر وهو أهم من هذا أنه مصدر ليس بوصف وإن كانت الألف والنون فيه زائدة فهو مصدر ليس بوصف والذي يمنع من الصرف مع الزيادة هو الوصف الوصف ليس هذا قال رحمه الله الذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب قال الخضري قوله تقلب هو التحرك مخصوص مع اهتزاز واضطراب هذا مهم تنبيه قال هو التحرك مخصوص مع اهتزاز واضطراب لا مطلق تحرك فلا يرد قام قياما وقعد قعودا ومشى مشيا، هذا ليس من هذا، لأنه لا تدل على التغلب المخصوص هذا الذي هو مع اهتزاز يغلو القدر هكذا غلا غليانا، يحصل له شيء من هذا التغلب الذي ذكره، فليس كل التغلب مقصود هنا، ما دل على التغلب يكون مصدره ما سمعت، لا، وإنما ما يدل على التغلب مقصود وهو اهتزاز واضطراب، يكون في هذا التغلب اهتزاز واضطراب. قال وجال جولانا ونزى نزوانا ولمع لمعانا وغلا غليانا، غلا القدر غليانا ولمع لمعانا أيضا يزاد، ونزى نزوانا، والنزول يكون في ايش؟ نزل الفحل على كذا، كان هذا المقصود. قال ونزل زوانا، وهذا معنى قوله والثاني للذي ارتضى تقلبا. قال والذي استحق ان يكون مصدره على فعال، هو كل فعل دل على داء او صوت، يعني هذا يكون على فعال. والذي استحق ان يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء او صوت. فمثال الاول سعل سعالا وزكم زكاما، عندما نساله يقول فعل ويمثل بزكم، كيف هذا كلام على فعله وهي اذن نبي فعل زكم باعتبار الاصل، احسن تكتبه هذا. قوله زكم زكاما هو من الافعال المناسبه لبناء المجهول، وهي كثيره، هو من الافعال الملازمه لبناء المجهول او للبناء المجهول، لبناء المجهول، فالتنفيذ به لفعل بالفتح، فالتنفيذ به لفعل بالفتح بالنظر الى اصله المقدر، بالنظر الى اصله المقدر. قاله زكريا، من الزكريا هذا؟ الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام وهو الشافعي، له مشاركة في النحو وفي غير النحو، في التجويد له مشاركة رحمه الله، في الفقه في الأصول أظن له مشاركة، كيف؟ على هذا اللي ذكرنا. طيب، قالوا إنما جعلوه بفتح العين مع أنه لم ينطق بحملا سبحان الله، وإنما جعلوه أي جعلوا زكما أصله زكما، جعلوا زكما أصله زكما، لماذا جعلوه بفتح العين ما جعلوه بكسر العين مثلا أو بضمها؟ وإنما جعلوه بفتح العين مع أنه لم ينطق به، أنه ما نطق به زكما أبدا، وإنما نطقت العرب زكما بتغيير الصيغة التزمت هذا فيه، مع أنه لم ينطق به حملا على النظائر وإثارا للأخف، حملا على النظائر وإثارا للأخف. صبان الثاني 305، هذا كله في الفضل، هذا في نص العبارة. من أين أخذ الفضل حاشية بن غالب؟ يا أخي حاشية الفضل من أين هذه بن غالب؟ صبان، نعم صنع. لكن له تحقيقات واختيارات، هناك رسالة دكتوراه وماجستير اختيارات الخضري النحوية، وهو متمكن من الفتح، وأظن أكثر علم في الأصول من النحو ومن المنطق، أيضا عنده شاركة قوية الخضري. انتهينا من هذا. قال رحمه الله، قال والذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء أو صوت. فمثال الأول ابن عقيل في شرحه هنا الظاهر، هو يقدر من شرح من الناظر وأيضا كذلك من تسهيل السفيد السفيد مكتوب بن مالك بن عقيل جدا من هشام أيضا السفيد مكتوب بن مالك وحيان لنا بحيان ما عرف المعروف. قال والذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء أو صوت. فمثال الأول سعل سعالا وزكم زكاما ومشى بطنه مشاء. ومثال الثاني وهما دل على صوت. ومثال الثاني نعب الغراب نعابا ونعق الراعي نعاقا وأزت القدر أزازا. وهذا هو المراد بقوله للداء فعال أو لصوت صرخ صراخا ونبح نباحا وعواء عواء كل من هذه الأشياء دل على صوت فتكون على الفعال. قال الخضر أو لصوت مع قوله وشمل يفيد أن الصوت ينقاس فيه كل من فعال وفعيل. سيأتي هذا لكن لا بأس أن نذكر هنا أي أن الصوت له فعال وله فعيل كما سيأتي. قال الخضر عند ذلك يفيد أن الصوت ينقاس فيه كل من فعال وفعيل فإذا سمع فيه فلا كنعقا نعيقا ونعاقا أو أحدهما فقط اقتصر عليه عند سبويه الأخفش وما غيرهم لا يقيس حتى الذي لم يسمع. نعم يقيس لديه لكن سبويه يقول إذا سمع أحدهما يقتصر عليه ولا يزاد الثاني فإن سمع الأمران فيه فعال وفعيل وفعيل ينطق بهما وأما إذا سمع فعال فقط أو فعيل فقط فلا يتعدى ذلك فلا يقال الصوت فيه فعال وفعال خلاص العرب نطقت في هذا المصدر تقف عنده عند فعال أو عند فعيل فإن نطقت بهما الصوت نطقت بهما. قال فقط أو أحدهما فقط اقتصر عليه عند سبوي والأخبش كبغم الظبي بغاما وصهل الفرس صهيلا وإن لم يرد أحدهما جاز فيه كل كما هو قياس الباب إسماعهما في غيره إلى آخره. إن شاء الله واضح هذا. قال وأزت القدر أزازا وهذا هو المراد بقوله للداء فعال أو لصوت. وأشار بقول وشمل وشمل سيرا وصوتا الفاعل إلى أن فعيلا يأتي مصدرا لما دل على سير ولما دل على صوت نوعين يأتي لنوعين كما أن فعال يأتي لنوعين كذلك أيضا فعيل يأتي لنوعين. إلى أن فعيلا يأتي مصدرا لما دل على سير ولما دل على صوت. فمثال الأول وهو الدال على سير فمثال الأول زمل زميلا. قال الخضري بالمعجم سار بلين ورفق ورفق وقال غيره هو ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد إذا ارتفع السير عن العنق فهو البريد فإذا ارتفع عن ذلك فهو الزميل. طيب تقول ضرب من سير الإبل زمل زميلا ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد إذا ارتفع السير عن العنق يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. فهذا ضرب من السير العنق يمشي العنق فإذا وجد فجوة نصة أي أسرع والنصة أيضا كذلك نوع من السير. ما زال الرجل معنقا أي سائر إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يصب دما حراما فإن أصاب دما حراما بلح. طيب ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد إذا ارتفع السير عن العنق فهو البريد فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل فهو الذميل. وخصه بعضهم بما سمعت دم لب المعجم السارة بلين ورفق هذا تفسير الدمل سير الدمل يكون برفق وبلين. هذا كل ما نعرفه لم نكتب فقط أما يتكلم به هذا قد عفى عليه الدهر والدرس صح ما أحد يقول دملة ولا إيش دملة إيش فارة فيه دمال ولا قل دمال أنتم من الجراحة. طيب قالوا لما دل على صوت فمثال الأول دمل دميلا ورحل رحيلا ومثال الثاني وما دل على صوت ومثال الثاني نعب نعيبا ونعق نعيقا وأزت القدر أزيزا وصهلت الخيل صهيلا. قد سمعت أن الصوت يأتي في فعال وفعيل وقد سمع في بعضها فعال وفعيل في الأصوات وفي بعضها اقتصر على فعال وفي البعض آخر على فعيل فقط كصهيل في صهل الخيل صهيلا. نقوم بهذا انتهينا مما أردنا بيانه هنا. إلى هنا سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله.